ثم وضعنا لكم

تسديدا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء الوعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا حسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يا سيدي ولتعلموا عدد السنين ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين

إلا إياه